الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اختبار في البيان والبديع من الجوهر المكنون، من البيت 48 بعد 100 إلى آخر النظم. شيخ عبد الملك، ما أبواب علم البيان؟ التشبيه والمجاز والاستعارة. نعم، التشبيه والمجاز والكناية. أحسنت شيخ متوكل. لو ذكرتم مثالا على لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي. زيد لا يغلق بابه. أحسنت شيخ عبد الملك. للتشبيه 4 أركان، ما هي؟ المشبه به ووجه الشبه والأداء. أحسنت. المشبه والمشبه به قد يكونان حسيين، وقد يكونان عقليين، وقد يكونان مختلفين. شيخ فرج، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، ما نوع التشبيه؟ حسيان. أحسنت أحسنت، هذا شيء حسي بحسي. شيخ متوكل، المنية كالسبع، ما نوع التشبيه؟ التشبيه عقلي بحسي. أحسنت شيخ عبد الملك، الإيمان حياة، ما نوعه؟ التشبيه عقلي بحسي. أحسنت أحسنت. شيخ فرج، في قوله تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال، في موج كالجبال، أين المشبه والمشبه به؟ المشبه السفينة، والمشبه به في موج كالجبال. في موج كالجبال. المشبه الموج. نعم. والمشبه به الجبال. أحسنت. وما أداة التشبيه؟ نعم، الكاف. أحسنت شيخ متوكل، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، هل هذا التشبيه مجمل لم يذكر فيه وجه الشبه أو مفصل؟ مجمل لم يذكر فيه وجه الشبه. أحسنت صحيح. شيخ عبد الملك، وهي تمر مر السحاب، التشبيه مؤكد حذفت فيه الأداة أو مرسل؟ مؤكد حذفت فيه الأداة. نعم أحسنت مؤكد. شيخ فرج، أن يقال زيد كالبحر والمراد ملوحة الطبع، هل هذا التشبيه مقبول أو مردود؟ مردود. لماذا؟ لأنه اعتيد أن يشبه بالبحر في الكرم والجود والإحسان. أحسنت بارك الله فيك. صحيح شيخ متوكل، لو ذكرتم مثالا على تشبيه حذف منه وجه الشبه والأداة. وهي تمر مر السحاب. نعم صحيح أحسنت، لم يذكر وجه الشبه والأداة. أحسنت. في قوله تعالى فتحرير رقبة، شهد الملك، ما العلاقة، ما العلاقة في هذا المجاز؟ الجزئية. الجزئية. أحسنت شيخ فرج، يجعلون أصابعهم في أذانهم، ما العلاقة؟ الكلية. أحسنت شيخ متوكل، واسأل القرية، ما العلاقة؟ المحلية شيخنا. أحسنت صحيح بارك الله فيكم. وآتوا اليتامى أموالهم، شيخ عبد الملك، ما العلاقة؟ الموضوعية. أحسنت شيخ فرج. إني أراني أعصر خمرا، ما العلاقة؟ المستقبلية باعتبار ما سيكون. أحسنت. ويؤول إليه. أحسنت شيخ متوكل. ما الفرق بين المجاز اللغوي والمجاز العقلي؟ المجاز اللغوي يكون التجوز في اللفظ. أحسنت. والمجاز العقلي يكون التجوز في الإسناد. أحسنت. المرد الأول للغات والألفاظ، المرد الثاني للعقل. أحسنت بارك الله فيك. المجاز اللغوي قسمان، مجاز علاقته المشابهة ومجاز علاقته غير المشابهة. شيخ عبد الملك، المجاز الذي علاقته المشابهة ماذا يسمى؟ مجاز لغوي علاقته المشابهة. استعارة. أحسنت شيخ فرج. المجاز اللغوي الذي علاقته غير المشابهة ماذا يسمى؟ المرسل شيخنا. أحسنت. أحسنت شيخ متوكل. متى يجوز جعل العلم لفظا مستعارة؟ قصد الوصف قولي رأيت حاتما يقصد رجلا كريما. أحسنت صحيح بارك الله فيكم. شيخ عبد الملك، لو ذكرتم مثالا على استعارة قرينة المانعة فيها من إرادة المعنى الأصلي متعددة. رأيت أسدا على فرسه يرمي. أحسنت صحيح. شيخ فرج، لو ذكرتم مثالا على استعارة تهكمية القائل في شأن البخيل هو حاتم الطائي. هو حاتم الطائي، هذا تشبيه أو استعارة؟ تشبيه. تشبيه. طيب لو جعلتموه استعارة ماذا تقولون؟ هذا مثال على تشبيه تهكمي. نريد مثال على استعارة تهكمية. رأيت حاتما يعطي الفقراء. أحسنت رأيت حاتما، لكن إذا كان يعطي الفقراء فأنت تكون تهكمية وينبغي أن يكون بخيلة. نعم يقال رأيت حاتما أو مرحبا بحاتم. هنا نعم بخيل مرحبا بحاتم. نعم كقولنا البخيل مرحبا بحاتم. أحسنت كقولنا البخيل مرحبا بحاتم. أحسنت. هذه مسائل المطلوب فيها هل الاستعارة أصلية أو تبعية. قوله صلى الله عليه وسلم لأنجشة رويدي يا أنجشة لا تكسر القوارير. شيخ فرج، أصلية أو تبعية؟ أصلية. أحسنت. ولما سكت عن موسى الغضب شيخ متوكل، أصلية أو تبعية؟ تبعية. لماذا؟ لأنها في الشعر. أحسنت صحيح. ولا أصلبنكم في جذوع النخل شيخ عبد الملك، أصلية أو تبعية؟ تبعية. لأن اللفظ المستعار حرف. لأن اللفظ المستعار حرف. أحسنت شيخ فرج، في قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، ما نوع الاستعارة؟ السعير الشراء والاستبدال، ما نوع الاستعارة؟ هل هي تصريحية أو مكنية؟ مكنية. لماذا؟ السعير الشراء والاستبدال شبه الاستبدال بالشراء. لأن الشراء لا يكون بالاستبدال. هو هل هذا شبه الاستبدال بالشراء؟ الذي صرح به هنا هو المشبه به أو المشبه؟ هذه استعارة تصريحية، هي استعارة تصريحية في قوله تعالى اشتروا الضلالة. نعم، هل الضلالة تشترى؟ شبه هنا استبدلوا الضلالة بالهدى، يعني تركوا الهدى وأخذوا الضلالة، وهذا استبدال، لكن عبر هنا بالاشتراء، فشبه الاستبدال بالاشتراء. إذن هي استعارة ماذا؟ أصلية. ليس السؤال أصلية أو تبعية، هل هي تصريحية أو مكنية؟ نعم تصريحية. تصريحية، بارك الله فيكم شيخ متوكل. فما ربحت تجارتهم، هذا ترشيح أو تجريد؟ هذا ترشيح. أحسنت شيخ عبد الملك، لو ذكرتم مثال على كناية. زيد لا يغلق بابه. زيد لا يغلق بابه، كناية عن صفة الكرم. أحسنت شيخ فرج، ما الفرق بين المجاز والكناية؟ أن المجاز لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي، والكناية مع جواز بعكسها. مع جواز أو مع عدم جواز إرادة المعنى الأصلي في المجاز؟ مع عدم جواز إرادة المعنى الأصلي. أحسنت. وفي الكناية؟ ومع الكناية مع جواز إرادة المعنى الأصلي. أحسنت شيخ متوكل، لو ذكرتم مثال على كناية عن نسبة. البيت شيخنا إن السماحة والمروءة والندى أحسنت ضربت أو في قبة ضربت على من الحشرة. أحسنت، صرح بالصفة وصرح بالموصوف وكوني عين نسبة. أحسنتم بارك الله فيكم شيخ عبد الملك، المطابقة من المحسنات اللفظية أو المعنوية؟ من المحسنات المعنوية. أحسنت شيخ فرج، لو ذكرتم مثال على المطابقة من القرآن. تحسبهم إيقاظا وهم رقود. أحسنت، عادات السادات سادات العادات، شيخ متوكل ماذا يسمى هذا المحسن؟ يسمى العكس. أحسنت شيخ عبد الملك، قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، هذا من شواهد أهل البديع على محسن معنوي، ما هو؟ المشاكلة. أحسنت المشاكلة. شيخ فرج، لو ذكرتم مثال على التورية. هذا يهديني السبيل في قول الصديق. نعم أحسنت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا من نحن مما. أحسنت بارك الله فيكم، ما به قتل أعاديه ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب. شيخ توكل، من المحسن هنا؟ حسن التعليل. حسن التعليل، أحسنت شيخ عبد الملك، لو ذكرتم شاهدا من القرآن على الجناس التام. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. أحسنت بارك الله فيكم شيخ فرج، لو ذكرتم مثال على الجناس غير التام من القرآن. نعم شيخ متوكل، ما وهم ينهون عنه وينهون عنه. أحسنت، بارك الله فيكم. شهادة الملك، لو ذكرتم مثال على الاقتباس، فلم يكن إلا بلمح البصر أو أقرب حتى أنشد فأغرب. أحسنت، أحسنت. شيخ فرج، جعل النثر نظما لا باقتباس، ماذا يسمى؟ العقد. وعكسه؟ الحل. شهادة الملك، لو ذكرتم المواضيع الثلاثة للتأنق في الكلام. في بدء الكلام. نعم. وفي الختام. ما سمعتكم، من المواضيع الثلاثة؟ في بدء الكلام و في بدء الكلام. نعم. و وفي الانتقال وفي الاختتام. أحسنت. أن يكون في أول الكلام إشارة إلى ما سيق له الكلام، ماذا يسمى شيخ فرج؟ يسمى براءة الاستحلال. أحسنت. أن يكون في آخر الكلام ما يؤذن بانتهائه، ماذا يسمى شيخ متوكل؟ براءة المقطع. طيب لو تختم لنا بحسن اختتام وبراءة مقطع. جزاكم الله خيرا وفعلكم شيخنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم آمين جميعا، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.